ويجعلوه عنوانا للعملية وينسبون إليه. يقول لوطي يعني منسوب للوط. يقول له عيب انك انت تنتهي بالقبح ده من لوط. قال لك ما انا خاضع للكلام العربي، والواحد اذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا بالايه بالوضع، ولما يكون مضاف وانسب لصدر جملته وصدر ما ركب مثل ولسان تمم اضافه بابن، يعني هم قوم لوط بالاضافه. فراح للوطكم لا تشوفوه كسفة تبعدوها عنه دي. ولذلك احنا قلنا احنا عندنا نحت كتير قوي، كنت تنحت من الكلمة ما يفيد ان القوم هم اللي كده، يبقى ما تجيبش لوطي وتم لا عيب. وان لوطا لمن المرسلين، جايب الحكاية من الاخر. انت عارف اسم الاخر هي دي جاب من الاخر. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم استنكف إنه يجيب الحكاية هنا. ثم دمرنا الآخرين، يعني مسألة ما تجيش على ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، تشوفوا سدوم وتشوف اللي جمال إيه وانتوا في الرحلات بقى بين الشام والمتعارف إيه بتشوفوها. إذ نجيناه وأهله أجمعين. الأهل يطلق على مين؟ الأهل يطلق على عشيرة الرجل الأقربين، ويطلق على الزوجة. حق سبحانه وتعالى استثنى من الأهل حاجة، قال إلا عجوزا في الغابرين. في آية ثانية قال إلا امرأته كانت من الغابرين. غابرين يعني ايه؟ الغابر يطلق اطلاقين متقابلين. الاطلاق الاول الغابر يعني الشيء اللي مضى وانتهى، والغابر اللي باقي. نقول له بس كنت باقي لايه؟ باقي ليهلك ويصير غابرا، لان لما جه العذاب اهله قلنا له خليك سبناها وياهم، يعني تركناها مع مين؟ علشان يصيبها ما اصاب القوم. فان كانت من الغابرين يعني من الماضين، انما امتى؟ ساعة ما يجي الهلاك اللي هياخده. يبقى المعنيين رايحين ويا بعض ولا مش رايحين ويا بعض؟ نعم. اذ نجيناه واهله اجمعين. طبعا ما تكلمش عن مسألة لوط لما تقابل مع عمه ابراهيم وقال فآمن له ايه المسألة دي، ما جابهاش. احنا قلنا ان لقطات القصص في القرآن مش جاي يحكي لي حكاية يمسكها لي كده من الاول ويقول لي تاريخه، ما بيعلمنيش تاريخ. ده هو بيجيب اللقطة اللي هو عايزها في الوقت ده، ويجي في وقت تاني يعوز لقطة تانية يجيب، ودي لقطة ودي ايه، ما فيش تكرير، ما فيش ايه. ولذلك يقول لك لا ده تكرير بيكرر. نقول له لا، دي لقطات مختلفة. هذه اللقطات المختلفة لا اتكلم عنها في القصة الا بمقدار ما يربط هذه اللقطة، انما الباقي مثلا يجي في آية مثلا في قصة موسى مثلا قال ايه حية، وفي آية ثانية يقول في ايه ده هي صعبان مش كده ولا ايه، كأنها جان. الله جن يعني الفرح بتاع الشيطان ثلاث مرات. تقول له لا، دي ثلاث مرات تبين مراحل تكوينها في الشيء الواحد، ان كان من ناحية الخفة والحركة بتهبها، كان من ناحية الحية ضخمة. الله ان كان طب جان جان يعني ايه، قال لك متشعططة زي الجن، تبقى كلها ويا بعضها. بس دي جات بلقطة ودي جات بلقطة ودي جات بلقطة، انما هي العصا ايه فيها كل الاوصاف الثلاثة دول في وقت ايه، في وقت واحد. والى لقاء اخر ان شاء الله.